الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. نعم. ذكر أربعة أبيات كذا. قال البيت الأول. نعم. طيب. قوله: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. قوله: ومن يغترب، معنى يغترب هنا يبعد عن قومه. من يغترب أي يبعد عن قومه. وقد جاء ذكر الجار والمجرور وهو عن قومه صريحا في بيت الأعشى، في بيت الأعشى الشاعر الجاهلي كزهير تماما. فيقول الأعشى: ومن يغترب عن قومه لا يزال يرى مصارع مظلوم مجرا ومصحبا، وتدفن منه الصالحات، وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا، يكن ما أساء النار في رأس كبكبا، وكبكب في جبل في مكة. فهنا صرها العاشى عن قومه، وهنا اقتصر هذا زهير على قوله: ومن يغترب. يغترب ليش؟ أي يغضب عن قومه، ليس في مكانه كما يقال، ليس في وطنه، ذهب بعيدا. ها، أي ومن يغترب يحسب أو يحسب عدوا صديقه، لأنه كما يقال الضيف، استغفر الله، الضيف عيونه كبيرة ولا يبصر كثيرا، لأنه ما يدرك الحقائق. هذا في حياة الناس كذا، ولذلك يحسب عدوا صديقه. هذا قد يقع، من ليس بصديق يحسب صديقا، هذا معنى. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، أي ومن هنا اسم شرط جازم كما مر عليك نظائره. ومن لا يكرم نفسه أي ومن لا يعظم نفسه ويقدرها، ها، ويعرف لها حقها، ماذا يصير؟ لا يكرم. الناس أيضا لا يكرمونه، أي لا يعظمونه أو لا يقدرونه. والناس حتى ولو قدرت نفسك حتى لا يقدرونك، فما بالك إذا لم تقدر نفسك وتتعامل وتعمل عملا وتستقيم، فماذا يصير؟ ها، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، فنفسك أكرمها، وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا، فاطلب لنفسك مسكنا. بهذا تكون قد كرمت نفسك وعظمته. ها، وهكذا إذا أنت لم تدرك لنفسك حقها يحصل هذا، يحصل أن الناس لا يدركون لك أيضا حق نفسك، أي لا يعظمونك ولا يقدرونك. وأنا سبق أن قلت آنفا، حتى ولو قدرت نفسك أحيانا ما يقدرون، فما بالك إذا لم تقدر، ماذا يفعلون؟ يركبون على رأسك. خلاص، هؤلاء هم الناس. لأن الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ولعله سيتصاد الإشارة إلى هذا لهذا الحكيم الجاهلي. نعم. يقول: من لا يكرم. لا، ومن لا يكرم، يكرم هذا فعل الشرط لمن؟ بمعنى أكرم. كرمه. كرمه، كرمه أي عظمه. التكريم هنا التعظيم والتقدير ومعرفة الحق، هذا معنى الحق للنفس، معرفة حق النفس عبر عن ذلك هنا بالتكريم، تعرف حق نفسك وتتعامل أو وتكون على أخلاق جيدة تكون مع هذا الحق. هذا المراد، يكرم يعظم. نعم، شوف هو هنا بمعنى أكرم، بنفس المعنى، بمعنى أكرم مع التعظيم أكرمه. نعم، بمعنى أكرم، أكرمه عظمه. نعم، في العراب نقول فعل هذا الذنب لم يأمن امتلاهم، فيجب إيش؟ بفعل من يكرم فإيش؟ ومن لا يكرم بعد المستخلم، ومن لم يكرم لهنا الجزم لهذا الجازم الذي هو اللم، إلا أن اللم مع مجزومه يكونان في حكم فعل الشرط لمن، لأن سيأتي بعد من لم يكرم نفسه إيش؟ لم يكرم. عندك لم يكرم، وعند ماذا عندك؟ من الأنبار لا. لا، هنا رواية أو ضبط من الأنبار هذا أجود من ناحية المعنى، لأن هناك تعليقا للفعلين فعل الشرط وفعل الجواب بمن، وهنا يريد الشرط، فعلى كل حال هذا أظهر هكذا. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، هذا أجود، وإن كان هذا الذي عندك صحيحا أيضا، إلا أنه لا شرط هكذا، لا تجري لفعل لاسم الشرط عملا مباشرا في الفعل فيما عندك. نعم، شوف المحفوظ عندكم لا ولم، لا لا لا. نعم، هذه رواية من الأنباري. نعم، قالوا من لا يذد عن حوضه بكلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. يقول ومن لا يذد، أو من من لا يذد، أي من لا يدفع، زاد يزود زودا، زاد عن الشيء دفعا. ومن لا يذد عن حوضه، الحوض في لغة العرب معناه مجتمع الماء، تحفر حفرة أو تصنع مكانا وتضع فيه الماء أو يضع فيه الماء، فهذا يسمونه حوضا. وقد ورد لفظ الحوض في الحديث الصحيح يوم القيامة. فالحوض هنا مجتمع الماء، فإذا كان عندك مجتمع ماء، وهو لا يقصد مجتمع الماء فقط، فيدخل في الحوض عنده كل حق لك من مال أو ولد أو زوجة أو وطن أو كل هذا يدخل في الحوض هنا. ومن لا يذد عن حوضه، إنما ذكر شيئا من الحقوق وهو الحوض، فقال ومن لا يذد عن حوضه إيش؟ بسلاحه، يعني بالسلاح هنا بالقوة، ليس فقط وجه السلاح، السلاح قد يكون بيد إنسان وهو ضعيف لا يستطيع أن يحركها ويؤثر، لكن كلما كان السلاح بيد القوي فهذا هو الناجع النافع. فعبر عن قولي بسلاحه هنا إشارة القوة فقط، رأيت القوة يكون قويا لأخذ سلاح، إن السلاح جميع الناس يحمله وليس يعمل أو وليس تعمل إلا في يدي بطل، إلا في يدي بطل. فقد يكون السلاح موجودا لكن بيدي ضعيف كما تقدم، حتى هو يخاف من السلاح، فهذا ما يرفع معه السلاح. إذن فهو يريد بالسلاح هنا القوة. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، هذا هو يهدم. معنى يهدم في لغة العرب معنى هذه المادة أي يكسر وينقض من النقض، وهو الكسر، كالبيت مثلا تكسره وتهدمه يقال هدم البيت، فيهدم للمبالغة أي يكسر يهدم. يهدم. ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي، هذا في الجاهل يقول زهير، وحتى في بعض الإسلام تجد الناس كده، لأن الجاهلية موجودة إلى أن تقوم الساعة، إلا من تمسك في دين الله وتذهب عنه الجاهلية، وله موجودة. انظر إلى نحن المسلمين إلى أخلاقنا، فيها جاهليات كثيرة. أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أصلح أحوالنا. ومن إيش؟ ومن لا يظلم الناس، ومن لا يظلم الناس يظلمي، أي الذي لا يظلم الناس أي لا يجور عليه الجور. إذا كنت لا تظلم الناس وعرفوك أنك لا تظلم الناس وكففت عنهم وكنت فيك شيء من الدعة أو الضعف مثلا، فإنهم يظلمونك. يظلمونك إذا لم تظلمهم ظلموك. ولذلك كن مستعدا وكن واستعد أو وأعد سلاحا لتحافظ نفسك. هذا الإسلام أو هذا هو العقل الصحي، لا أنك تريد أن تظلم، لا لا، لكن بالدفاع عن نفسك. لو أراد مريد أن يظلمك الدفاع أمامك، لكن بالقوة، وإلى أكلوك ثم يتركونك. هؤلاء هم الناس على وجه الأرض. ولذلك لا بد من القيامة. هناك أمور كثيرة جدا في حياة الناس، أقول في هذه المسلمين وفي حياة الناس، لا تصلح، تصلح يوم القيامة. يوم القيامة، وهذا من الأدلة العقلية لوجوب مجيء يوم القيامة، وإن كانت النصوص الشرعية قد دلت على هذا. طيب، إذن هو انظر إلى هذا، ومن لا يظلم الناس يظلم. طيب، ومن ينتصف لك إذا ظلمت في الدنيا وما استطعت أن تنتصف؟ ما يصير؟ أمت ومات هذا الظالم، فإلى ربهم يرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون. فهنا الحساب والعدل لمالك يوم الدين. هذا هو. إذا فهذه من الأدلة العقلية على وجوب وقوع يوم القيامة. نعم. قال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. قول: ومن بمن سمي. ومن ومن إيش؟ ومن لم يصانع في أمور، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي أو بمن سمي، يجوز يصل الضبط عنه. قوله: ومن لم يصانع في أمور كثيرة، أي الذي لا يصانع. من لم يصانع أي لم يداري يترفق في أمور كثيرة في هذه الدنيا، لم يصانع في أمور كثيرة، ماذا يحصل؟ يضرس بأنياب، أي يضرس بأنياب، أي يمضغ، يمضغ مضغا بأنياب الناس، أي يمضغونه مضغ ظلم. هذا معناه يمضغونه، يضرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. يوطى أي يداس أو يدعس عليه، يكون تحت قدمه، يحتقر لا يبالغ به، يدعس. يوطى بمنسم أو بمنسم، والمنسم أو المنسم هذا الخف، خف البعير، يقال له منسم أو منسم. وأصل المادة من نسمة، تقول العرب في لغتها أو في لغتهم: نسم البعير الأرض. نسم البعير الأرض بخفه، أي دسته وطئته. نسم البعير الأرض، ركضته وطئته. إذن فعلاها إذا قلت منسم، نسمه ينسمه وينسمه، فإذا قلت من سم أو من سم، من سم يكون اسم مكان، أي يكون المراد به جزءا من البعير يكون على الأرض، ها، فيكون منسم. وإذا قلت من سم على وزن مفعل اسم آلة، آلة الدعس والوطر للأرض من البعير، وهذه الآلة هي خفه. فلذلك المنسم في لغة العرب هنا يراد به خف البعير، الجزء الذي في الأخير من رجله وهو صلب جاف كما تعرفون، هذا المنسم، أي يطؤونه بأرجلهم. وهذه هذا الكلام أيضا واقع وموجود في حياة الناس حتى في الإسلام، هذا ذكره في الجاهلية وموجود لأنه كلام حكمة لا اقتصر الجاهلية فقط، معنى لا ومن لا يصانع في أمور كثيرة. أنت الآن تكون في بلد من البلاد المسلمة مسلمون، وتكون عندك حاجة في دائرة حكومية معاملة كما يقال، فتذهب إلى موظف عنده هذه المعاملة، وسوء الأخلاق غالب فينا نحن المسلمين إلا من رحم ربك وقليل معه. فإذا كان الأمر كذلك فتجد موظفا لا يعاملك بالحسنى، يتعبك، ما يحصل هذا؟ فهو إذا كان يتعبك أنت المحتاج إذا ذهبت إليه فقال لك لا بكرة أو كذا أو كذا، مع أنك جيت بجميع الشروط مثلا، فيتعبك. فعندما يتعبك ويتكلم معك بكلام ليس بجيد، ها، فصانعه، هذا هو المراد، صانعه داره وتلطف معه، ولا تغضب عليه كما هو عاملك بالسوء، فلو غضبت عليه ولم تداره العاقبة عليك أنت، أنت ضعيف، ما يصير، ما استفدت. إذن فداره وصانعه وترفق، ليس ذلا وليس ضعفا، ها، لكن من قبيل المداراة والمصانعة. ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، هذا هو العقل. لأن أنت إذا تجبرت كما تجبر عليك والله أنت اللي تذهب بالداهية ومستريح. هذا معنى قول زهير، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بميسب. روح اذهب يطردك هذا مثلا، هذا كلام حكمة، هذا الشاعر الحكيم، شاعر حكيم. وفي الجاهل بالجهلاء، إذا فعل بأقوه صحيحة حكيمة، وهذا أظهر شعراء الجاهليين حكمة. نعم. قال: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم. ومن لا يجعل المعروف من دون عرضه، من دون عرضه يفره، يفره. ومن أي اسم شتم جازم إليه، لا لا لا يجعل المعروف، ومن يجعل، ومن يجعل، ومن يجعل المعروف، من يجعل المعروف، فكثر اللام للوصل. ومن يجعل المعروف من دون عرضه، أي ومن يضع المعروف، معنى يضع هنا يفعل، يفعل المعروف، والمعروف الإحسان، البر الجميل. من يفعل هذا ويجعل هذا المعروف وقاية من أن يصل واصل إلى عرضه، ها، هذا الرجل الجاهلي يتكلم بالعقلية الجاهلية الصريحة الصحيحة، فيقول إذا كنت صاحب بر أو إحسان كما تقدم لكم في كلامه أيضا، ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله. إذن فالفضل الذي تقدم هو الإحسان. إذن فأنت إذا كنت تضع معروفا أي تفعل الإحسان وقاية لعرضك فإن هذا الذي ينفعه. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، أي يفر عرضه، أي يوفر ويكثر عرضه، أي يحفظ لعرضه دون ينكسر. هذا معنى قول يفره، يفره. ولذلك الإحسان في عقلية الجاهليين يفعل لوقاية الإنسان من الذم والشتم، والذم والشتم في العرض، لأن العرض محل الذم والمدح. فإذا كنت تفعل المعروف فإنك تقي نفسك من الذم والشتم. ولذلك تجد هذه النفسية الجاهلية عند العرب الجاهليين الكبار الشعراء يتكلمون بهذه العقلية. ألا ترون إلى ما قاله حاتم الطائي يخاطب امرأته فيقول لها: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. فكون يعبرها بأن تلتمس أكيلا هذا إحساس، لكن لماذا يفعل هذا الإحساس؟ ليس لله، لا يعرف الله، لكن يريد أن يوفر عرض نفسه فيقول: فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. لماذا لست آكله وحدي؟ أخا سفر أو جار بيت. لماذا فعل هذا؟ قال: فإني أخاف مذمات الحوادث من بعدي. فذمولا، وهذا الذم وقوع في عرضي وهو بعد الموت، سبحان الله، ما له كافر. إذن فهو يفعل هذا وقاية لعرضي، إحسان. لماذا؟ لوقاية العرض. وهذا معنى قولي، وهذا هو المراد أيضا، هذا المعنى الجاهلي العقلي هو المراد، هو الواقع هنا أيضا في كلام زهير: ومن إيش يجعل المعروف من دون عرضه يفره، أي يكثره. فوفر فعل وفر في لغة العرب يتعدى ويلزم، وهنا هو متعدي، والسياق يبين هذا التعدي. يفره أي يجعل وافرا غير ناقص، ها، وقد يلزم. فإذا تعدى تقول وفره يفره وفرا، المصدر وفر. وإذا لزم كان مصدره وفورا، تقول وفر مال بني فلان يسر وفورا، وفور. هذا المصدر اللازم على القياس يسر، لكن هنا يسره أي يكثره. ومن إيش؟ ومن يجعل المعروف من دون عرضه يسره، يسره. والعرض قوله من دون عرضه أي محل الذم والمدح له، فهو المراد بالعرض هنا. وقد يأتي المراد، وقد يأتي لفظ العرض في كلام العربي للنفس، نفس قد يرد هذا. وهذا إنما يفرق بينهما بحسب المقام. ومن مجيء العرض في لغة العرب للنفس قول شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، يقول حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فقوله وعرضي أي نفسي، أجعل نفسي وقاية للرسول صلى الله عليه وسلم ولو قتل، بل القتل أحسن رأيت. لكن النفس يخاف، يخاف للرسول. إذن فالعرض في بيت حسان هنا لا يراد به محل المذهب والدم، يراد به النفس حسب السياق وهكذا. نعم شكونا جعل بمعنى وضع. نعم بمعنى وضع. نعم ونصيب من فعل واحد فقط. فقط نعم. قال ومن لا يتقي الشتمة يشتم. ومن لا يتقي الشتمة يشتم. من لا يتقي الشتمة، لا يتقي الشتمة أي لا يجعل بينه وبين الشتم وقاية، بل دائما يفعل الشتمة، ليس هناك حاجز بينه وبين الشتم. ها ومن لا يتقي الشتمة أي لا يتقي الشتمة بأفعال له، لأن الفعل كما تقدم كل الناس فعل الإنسان هو الذي قد يكون أو يجعل هذا الفعل يجعل الناس يمدحونه أو يذمونه، فمن لا يتقي الشتمة بأفعاله بل يفعل أفعالا يشتم بسبب هذه الأفعال، هذا هو المراد. ومن لا يتقي الشتمة يشتم. وما هو الشتم في لغة العرب؟ هذه ماذا؟ الشتمة، الشتم مصدر شتمة ومعناه السب في لغة العرب، السب سبه يسبه سبا، فهذا الشتم في لغة العرب. ويقال شتمه يشتمه ويشتمه شتما قياسا ومشتمة قياسا من باب المفعل المفعل ومشتمة كذلك، فهذه مصادر شتمة، الشتم والمشتمة ها والمشتمة. أما الشتيمة فهو الشيء الذي وقع به الشتم، وقد يطلق المصدر أيضا، قد يطلق المصدر، افهموا ذلك، لأن صعيدة قد تأتي مصدرا كما تأتي اسم مفعول، صعيدة بمعنى مفعولة، فيكون المراد به في هذه الحالة إذا كان معناه مفعول أي الشيء الذي نفس الشيء الذي وقع به الشتم، ما أدري الزنا أو الكذب أو كذا أو كذا، نفس هذا أي شتيمة. رأيك. نعم جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى نعم الفرق بينهما المداهنة هو الموافقة على الشيء، وهذا الفرق الشرعي أكثر. على كل حال تداهنه توافقه وتتلطف معه على باطل وتحبه، على الباطل تماشيه عليه. لكن لو كان هو على باطل وهو أقوى منك مثلا، ما تستطيع تغير هذا الباطل منه لضعفك عنه. وحتى نصيحته بأن يترك هذا الباطل لا ينفع، أحيانا قد يحصل هذا يعني، فماذا تفعل؟ فتكون معه في الظاهر وأنت تكرهه، هذا الباطل، هذا الباطل في الباطل، تعرف ماشي كذا مع كراهية يتكلم. طيب هذا الفرق بين المداهنة والمفارقة وإيش مداهنة وإيش مدارة والمدارة. نعم لا طيب تصالح وتترفق معه كما بينت لك، المصانعة هنا هو أن تترفق، هذا الترفق على أي شيء والمدارة على أي شيء، الترفق كما بينت لك هذا المراد بالمصانعة، صانعه أي داراه وتلطف به. وهذا الذي سألت الآن هذه مسألة أخرى، قد يكون الفرق بين المداهنة وإيش والمدارات فرق في الشارع. نعم.